Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda. Qala Ibnu Raslan rahimahullahu ta'ala. Bab salatil musafir. Rukhisa qasru arba'in fardin ada wa fa'itin fi safarin in qasada 16 farsakhan dhahaba بالسفر المباح حتى آبا أي يجوز للمسافر سفرا طويلا قصر الصلاة الرباعية المؤداة ومن فاتت عليه صلاة في السفر وقضاها في السفر جاز له قصرها وأما الصلاة الفائتة في الحضر إذا قضاها في السفر فإنه يجب عليه إتمامها لأنها لزمته في ذمته تامة. والسفر الطويل ما كان 16 فرسخا أي 48 ميلا. يشترط أن يكون السفر مباحا فلا يجوز القصر والجمع في سفر المعصية كمن سافر لقطع الطريق ولا يجوز القصر في السفر القصير وهو ما كان أقل من 48 ميلا وشرطه النية في الإحرام وترك ما خالف في الدوام أي شرط القصر أن ينوي القصر مع الإحرام والشرط الثاني أن لا يأتي بما يتنافى مع القصر مثل نية الإقامة فإذا نوى قصر الصلاة مع تكبيرة الإحرام في أثناء الصلاة نوى الإقامة بطل القصر وجب عليه الإتمام وكذلك إذا وصلت السفينة إلى بلده وهو يصلي صلاة مقصورة وجب عليه الإتمام لانتهاء السفر بالوصول إلى البلد وجاز أن يجمع بين العصرين في وقت إحدى ذين كالعشاءين أي يجوز الجمع للمسافر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا كما يجوز الجمع للمقيم بمطر لكن مع التقديم يجوز الجمع في الحضر عند المطر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم فقط ولا يجوز فيه جمع التأخير لأن المطر ليس إليك ويشترط في جمع التقديم في المطر شروط ذكرها في قوله إن مطرت عند ابتداء البادية وختمها وفي ابتداء الثانية لمن يصلي في جماعة إذا جاء من بعيد مسجدا نال الأذى فيشترط في جمع التقديم في المطر أن يكون المطر موجودا عند الإحرام بالأولى وعند السلام منها وعند الإحرام بالثانية وإن انقطع فيما عدا ذلك ويشترط أن يكون المصلي يقصد مكان الجماعة من مكان بعيد أن يأتي لمكان الجماعة من مكان بعيد بحيث يتضرر بالمطر في طريقه أما من صلى مفردا فلا يجوز له الجمع في المطر ومن صلى جماعة في مسجد وكان بيته في المسجد أو قريبا منه ولا يتضرر بالذهاب إليه لا يجوز له أيضا الجمع الجمع هنا رخصة خاصة بمن يأتي من مكان بعيد إلى الجماعة ويتضرر بالمطر في طريقه وشرطه أي شرط جمع التقديم في السفر أو في المطر وشرطه النية في الأولى وما رتب والولى وإن تيمم. أي يشترط في جمع التقديم 3 شروط: النية مع الإحرام بالأولى أو في أثنائها ما لم يسلم، بمعنى أنه يجوز أن ينوي ولو في غير تكبيرة الإحرام. أحرم بالصلاة ولم ينوي جمع التقديم، وقبل أن يسلم بلحظة نوى جمع التقديم، يجوز الصلاة كلها ما لم يسلم محل للنية في جمع التقديم. هذا الشرط الأول، أن ينوي الجمع عند الإحرام بالأولى أو في أثنائها ما لم يسلم. الشرط الثاني، الترتيب بين الصلاة الأولى والثانية. والشرط الثالث، الموالاة ما بين الصلاتين بأن لا يفصل بين الصلاتين فاصل طويل عرفا، وأما الفاصل القصير فلا يضر، مثل الفصل ما بين الصلاتين للتيمم، تيمم للصلاة الأولى وصلى ثم تيمم للصلاة الثانية وفصل بين الأولى والثانية فاصل بمقدار التيمم، هذا الفاصل لا يضر لأنه قصير، فاصل القصير لا يضر. والذي يضر هو الفاصل الطويل، ولو كان معذورا فيك، ما لو كان صلى الصلاة الأولى ثم غلبه النعاس ولم يقدر على الصلاة الثانية فنام، ثم استيقظ وأراد أن يجمعها إلى الأولى، وحينئذ لا يجوز له الجمع لوجود الفاصل الطويل. وكذا لو صلى الصلاة الأولى ثم قام إنسان فألقى كلمة فاستحيا أن يقوم وهو يتكلم، فجلس يسمع حديثه حتى انتهى ثم أراد أن يجمع الثانية، لم يجوز له الجمع لوجود الفاصل الطويل. والجمع بالتقديم والتأخير بحسب الأرفق للمعذور، أي يختار المصلي ما يكون أرفق به، فإن كان في وقت الصلاة الأولى سائرا فتأخير الصلاة الأولى إلى الثانية هو الأفضل، وإن كان في وقت الأولى نازلا فتقديم الثانية إلى الأولى هو الأفضل. فلا يقال أن التقديم أفضل ولا التأخير أفضل، بل بحسب الظروف. إن كان التقديم أنسب له لكونه نازلا لتناول طعام الغداء فالتقديم هنا أفضل، وإن كان في وقت الصلاة الأولى ماشيا وسيتوقف في وقت الصلاة الثانية فالتأخير هنا أفضل لأنه أرفق به. في مرض قول حكي وكوي واختاره حمد ويحيى النووي، أي يجوز في المرض الجمع تقديما أو تأخيرا إذا كان يشق على المريض أداء كل صلاة في وقتها. هذا قول في المذهب، ليس هو المعتمد، لكنه قول مشهور في المذهب أنه يجوز الجمع عند المرض إذا كان يشق على المريض أداء كل صلاة في وقتها. هذا القول اختاره الإمام حمد الخطابي شارح سنن أبي داود، والإمام يحيى النووي، وفي نسخة واختاره أحمد ويحيى النووي، يعني اختاره أحمد بن حنبل وتابعه الإمام النووي، وفي نسخة في مرض قول جلي وقوي اختاره حمد ويحيى النووي. الجمع عند المرض قول وجيه، والمشقة في المرض أحيانا أعظم من المشقة في السفر والمطر، ولا يجوز الجمع بغير هذه الأسباب، يعني أسباب الجمع في المذهب هي السفر والمطر والمرض، ولا جمع عند الخوف، ولا بسبب الظلام، ولا بسبب الرياح الشديدة والعاتية، فلا يجوز في المذهب الجمع عند الحاجة، وإنما يجوز في مواضع معينة هي السفر والمطر والمرض.